لو أن لأحدهم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهب فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ في البخاري: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهينا بفضل الله جل وعلا في الحلقة الفائتة من الحديث عن الإسناد وأهميته، وبدأت الحديث بالفعل عن رجال الإسناد، فتكلمت عن الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وترجمت له ترجمة سريعة. قال: حدثني، قال مسلم حدثني أبو خيثمة، وعرفنا من هو الإمام مسلم، لكن أقف فقط مع لفظة حدثني وحدثنا. حدثني وحدثنا هذه كلمات معروفة عند أهل الصنعة من علم الحديث، فإذا سمع الإمام وحده من شيخه الحديث بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني، يعني إذا سمع الإمام مسلم هذا الحديث من شيخه زهير بن حرب، إذا سمع الإمام مسلم وحده الحديث من شيخه قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا، قال في الأولى حدثني، وقال في المرة الثانية حدثنا. حدثنا أي حدث جمعا من طلبة علم الحديث، من بينهم إمامنا الإمام مسلم، فإذا سمع الإمام وحده من شيخه الحديث قال حدثني، وإذا سمع الحديث مع غيره من طلبة العلم ومن أهل الحديث، إذا سمع مع غيره الحديث من شيخه قال حدثنا. وإذا قرأ الإمام على شيخه قال أخبرني، قال أخبرني. أما إذا قرأ بحضرته، إذا قرأ الحديث من الشيخ، إذا قرأ الشيخ الحديث على الإمام مسلم وحده قال أخبرني، أي أخبرني شيخي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده المتصل. أما إن سمع الحديث مع غيره من طلبة العلم قال أخبرنا. هذه كلمات معروفة عند أهل الصنعة من هذا الفن، من هذا العلم، من علم الحديث، ولا حرج أبدا إن استعمل المحدث أو الإمام لفظة من هذه الألفاظ مكان لفظة أخرى يستقيم المعنى ولا حرج فيه، لكنه فقط خالف الأولى، خالف الأولى، يعني الأولى أن يستخدم الألفاظ التي ذكرت. إن سمع وحده من شيخي قال حدثني، وإن قرأ الشيخ عليه وحده قال أخبرني، وإن سمع مع طلبة العلم قال حدثنا، وإن قرأ الشيخ عليهم في مجلس علم قال أخبرنا. هذه ألفاظ يعرفها أهل هذا الفن من علماء الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وأبو خيثمة كما قال الإمام مسلم هو زهير بن حرب، وهو إمام ثقة ثبت حافظ متقن، وهو إمام ثقة ثبت حافظ متقن. روى عنه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. ولد سنة 160 من الهجرة، وتوفي سنة 234 من الهجرة. باختصار شديد في أسماء رجال الإسناد لنصل الليلة إن شاء الله تعالى إلى عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولن أستطيع أن أترجم لهذين الصحابيين الجليلين في حلقة واحدة، وإنما أرجو الله عز وجل أن أترجم الليلة لعبد الله بن عمر بعد مقدمة مختصرة عن الصحابة رضي الله عنهم، لأترجم في الحلقة القادمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ترجمة كاملة في حلقة كاملة مع الاختصار، إذ أن الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتاج إلى حلقات بلا أدنى مبالغة. أسأل الله أن يرضى عنا وعن أصحاب رسول الله، وأن يجمعنا بهم مع نبينا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أبو خيثمة وهو شيخ من شيوخ الإمام مسلم كما ذكرت في الحلقة الماضية، قال أئمة الجرح والتعديل، هو إمام ثقة ثبت حافظ متقن. وروى عنه الأئمة الكبار كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وكيع هو وكيع بن الجراح، هو وكيع ابن الجراح أبو سفيان الكوفي. روى ولد الإمام وكيع بن الجراح في أصبهان سنة 128 هجرية، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار أتباع التابعين، لأنه من الطبقة التاسعة، من صغار أتباع التابعين، من الطبقة التاسعة. وروى له أو عنه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وهو إمام ثقة ثبت حافظ. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ. قال الإمام الذهبي وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل الكبار، يقول في شأن وكيع بن الجراح: قال ما رأيت أوعى للعلم منه، أي من وكيع، ولا أحفظ منه. وقال فيه الإمام العلم إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين رحم الله أئمتنا جميعا، قال يحيى بن معين في شأن وكيع بن الجراح: ما رأيت أفضل من وكيع، ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليلة ويسرد الصوم، يعني كان صواما قواما رحمه الله تعالى. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح، حدثنا وكيع عن عبد الله ابن بريدة، عن عبد الله ابن بريدة. وعبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي هو أبو سهل المروزي قاضي مرو، قاضي مرو، وهو من التابعين، وهو إمام ثقة، وهو إمام ثقة صدوق، وهو إمام ثقة صدوق، ك كما قال أئمة الجرح والتعديل، وروى عنه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. أما كهمس فهو كهمس ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري، وهو قال فيه الإمام أحمد ثقة وزيادة، قال فيه الإمام أحمد ثقة وزيادة. أما يحيى بن يعمر فهو يحيى ابن يعمر أبو سليمان البصري ثم المروزي قاضيها من بني عوف بن بكر، من بني عوف بن بكر ابن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى بن يعمر فقيه مفوه ثقة بل أديب نحوي بارز، تلقى النحو عن أبي الأسود الدؤلي ونفاه الحجاج ابن يوسف إلى خراسان، فقبله هنالك قتيبة ابن مسلم وولاه هنالك قضاء خراسان. أما حميد بن عبد الرحمن الحميري فهو من التابعين، وهو ثقة فقيه، قال عنه ابن سيرين رحمه الله تعالى: هو أفقه أهل البصرة. أما معبد الجهني وهو الاسم الأخير من أسماء سلسلة السند، فهو أول من قال بنفي القدر في البصرة، يعني أول رجل يقول بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وبعد حدوثها، كان هذا الرجل معبد الجهني. والجهني نسبة إلى جهينة، وهي قبيلة من قضاعة، واسمه زيد بن ليث ابن سود ابن أسلم. وهذا الرجل لما نزل جهينة كان يجالس في أول الأمر بعدما نزلت قبيلته بعد ذلك البصرة، كان يجالس الحسن البصري رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك ترك مجلس الحسن البصري ونفى القدر، فسلك أهل البصرة مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحل هذا المذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقتله الحجاج بن يوسف صبرا أي بضرب عنقه. هذه هي سلسلة السند إلى عبد الله ابن عمر. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذه هي سلسلة السند، هذا هو الإسناد. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد. فمن هو عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر يكفي أن تعلم أيها الحبيب اللبيب، ويكفي أن تعلمي أيتها المسلمة في كل مكان، أنه ابن عمر بن الخطاب، عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابيان جليلان كبيران من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. من هو عبد الله بن عمر؟ ثم سنقف بعد ذلك مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عمر هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي ثم المكي ثم المدني، الإمام العلم القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي من قريش، المكي من مكة، ثم المدني هجرة من مكة إلى المدينة. أسلم صغيرا فهو زهرة جميلة تفتحت في بيت عمر رضي الله عنه، وسقيت في أول الأمر بمداد الوحي، بمداد الوحي، وعاش في هذه البيئة الكريمة، في بيئة التوحيد والإسلام والإيمان، أسلم صغيرا وهاجر إلى المدينة النبوية قبل أن يبلغ الحلم. هاجر من مكة إلى المدينة قبل أن يبلغ الحلم، بل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني للقتال وللمشاركة في هذه الغزوة، وهي الغزوة الثانية أو المعركة الثانية في الإسلام بعد موقعة بدر، وكانت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فعرض عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون جنديا من الجنود، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يكن قد بلغ 15 من عمره، لم يكن عبد الله بن عمر في هذا السن قد بلغ 15 من عمره، وإنما قبل بعد ذلك في غزوة الأحزاب. اسمع ماذا قال عبد الله بن عمر، والحديث رواه الإمام البخاري، قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، كان في 14 من عمره، في غزوة أحد كان سنه 14 سنة. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجزني. قال: وعرضت عليه يوم الخندق، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ومن هذا الحديث الصحيح أخذ كثير من المحققين من أهل العلم بأن سن التكليف والبلوغ هو 15، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يجز عبد الله بن عمر، لم يجز عبد الله بن عمر في 14 من عمره في غزوة أحد، وقبله في السنة التي تليها بعدما أكمل 15 من عمره في غزوة الخندق أو في غزوة الأحزاب. وأنا أود أن أقف هنا وقفة لأنبه شبابنا وأولادنا إلى ما كان عليه شباب الصحابة وصبيان الصحابة رضوان الله عليهم. انظروا إلى حرص عبد الله بن عمر، ذهب بنفسه لينال شرف الجهاد مع رسول الله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة نبوية أبوية حانية أخرى، ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أمام معركة ربما يقول البعض إنه في حاجة إلى جهد أي أحد ولو كان صبيا صغيرا. لا لا، الغاية في دين النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرر الوسائل، الغاية في دين النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرر الوسائل. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن الوسائل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصود نبيلا لكن الوسيلة إلى هذا المقصد ليست مشروعة ينسحب حكم الوسيلة على المقصد تماما. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فلا يجوز أبدا من أجل أي غاية أن نبرر أي وسيلة. لا، هذا المذهب الميكافيلي لا يتفق أبدا مع المنهج النبوي المحمدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عبد الله بن عمر في 14 من عمره ويجيزه أمام ضغط وإلحاح ورغبة ملحة منه ومن أهله ومن أسرته في أن ينال شرف الجهاد في سبيل الله، فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في 15 من عمره. دل هذا على أن هذا السن هو سن البلوغ وسن التكليف، وإلا لرده النبي صلى الله عليه وسلم كما رده في السنة التي سبقت حين أراد أن يشارك في غزوة أحد. ومن جميل ما قرأته ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، في غزوة بدر، بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، حديثا السن، يعني في سن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، حديثا السن. وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه، يا عم يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه. قال عبد الرحمن بن عوف وإذ بأحدهما بالآخر يغمزني سرا من صاحبه، لا يريد أن يسمع صاحبه ما سيقوله لعبد الرحمن بن عوف كما حرص الأول هو الآخر على ذلك. فقال يا عم يا عم، قال فالتفت إليه فقال لي هو الآخر هل تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده، في لفظ البخاري ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف والله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. قال فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يغدو ويروح، فقلت لهما انظرا هل تريان هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكما الذي تسألني عنه. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وانطلق الصبيان الفتيان البطلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهما يقول قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر يقول لا أنا الذي قتلته. فقال لهم النبي المربي بأبي وأمي وروحي هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين صلى الله عليه وآله وسلم ونظر فيهما وقال لهما كلاكما قتله، كلاكما قتله. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أسلم وهو صغير، وهاجر من مكة إلى المدينة قبل أن يبلغ الحلم، بدليل أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان في 14 من عمره، فرده رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يجزه ليشارك الصحابة في المعركة. فعرض عبد الله بن عمر نفسه مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وهو في 15 من عمره، فقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأولى غزوات عبد الله بن عمر على الراجح بل على التحقيق هي غزوة الخندق، وكانت غزوة الخندق على الراجح أيضا في السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن عمر ممن بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان. يا الله، تصور، تصور معي، تصور أن عبد الله بن عمر كان من أهل البيعة، كان من أهل البيعة، من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عبد الله بن عمر من بين هؤلاء الذين رضي الله عنهم بشهادة رب العالمين، والله العظيم شهادة تملأ القلب بالهيبة وتملأ القلب بالتقدير والحب لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وهو شاب صغير كان من بين أولئك الذين رضي الله عنهم بنص القرآن ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. لقد رضي الله، هذه شهادة من الله، لقد رضي الله، قرآن يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يا لها من كرامة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ملازما ملازمة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا للنبي حبا، كلما طالعت سيرة عبد الله بن عمر أشعر ورب الكعبة بالخجل، وأشعر بالحياء، وأشعر بالتقصير مني في حق البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي كلما عرضنا حالنا وأوضاعنا وحبنا على حال ووضع وحب الصحابة شعرنا بالضآلة، شعرنا والله بالضآلة وبالحقارة. انظروا إلى عبد الله بن عمر كنموذج من هذه النماذج الفريدة الجميلة في حبها للنبي عليه الصلاة والسلام، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، محبا له حبا شديدا كما سأبين الآن. ولذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كبيرا، ونقل عنه كما كبيرا من الأحاديث النبوية الصحيحة، ونقل عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهم وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من أعظم مناقبه أيها الأفاضل ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. خلي بالك، يقول عبد الله بن عمر: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرجل إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا، والرؤيا بالألف هي ما يراه الإنسان في النوم، أما الرؤيا، الرؤية بالتاء المربوطة المعروفة، الرؤية هي ما يراه الإنسان في المشاهدة أو في الحاضر، يبقى الرؤية بالألف ما يراه الإنسان في النوم، والرؤية ما يراه الإنسان في المشاهدة وفي عالم اليقظة في عالم الحياة. فكان عبد الله بن عمر يقول: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال عبد الله بن عمر. قال: فتمنيت، قال: فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحب وإلى هذه الحالة من حالة الشعور بالأنس لمجرد أنه سيقص رؤيا رآها في النوم على النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر بحالة من الأنس وحالة من الحب وحالة من القرب لمجرد أنه سيقص رؤيا فقط على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت، فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت غلاما شابا عزبا. كان غلاما شابا عزبا أي لم يتزوج بعد. يقول: وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في النوم، رأى رؤيا لكنها رؤيا عجيبة جدا، والحديث في الصحيحين. قال عبد الله بن عمر: فرأيت في النوم كأن ملكين، كأن ملكين يعني من الملائكة، كأن ملكين أخذاني. فرأيت في الرؤيا كأن ملكين أخذاني. قال: فذهب بي إلى النار. فرأيت في الرؤيا كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، معقول رؤيا؟ قال: فرأيت في الرؤيا كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم. سلم يا رب. رأى عبد الله بن عمر في الرؤيا ناسا في النار في جهنم هو يعرفهم، فإذا فيها ناس قد عرفتهم. قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر، أي فلقي الملكين اللذين أخذ عبد الله بن عمر، لقيهما ملك آخر. قال: فلقيهما ملك آخر فقال لي: لم تراعى، لم تراعى، يعني ما تخافش، ما تخافش من النار، أنت لست من أهلها، لم تراعى، لم تراعى. قال عبد الله بن عمر: فقصصتها على حفصة. خاف من الرؤية، خشي منها. قال فقصصتها على حفصة، على أخته حفصة بنت عمر، وهي أم المؤمنين، وكانت زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها. قال فقصصتها على حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. قال فقصتها حفصة على النبي، قصتها حفصة وهي زوجه رضوان الله عليها أم المؤمنين، قصت رؤيا عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال نعم الرجل عبد الله. الله الله الله، نعم الرجل عبد الله. هذه شهادة من مين؟ من النبي الأمين، هذه شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم الرجل عبد الله، لكنه صلى الله عليه وسلم قيد هذه الشهادة بقيد، وشرطها بشرط. يا له من قيد ويا له من شرط، دل به عبد الله بن عمر على مزيد من العمل ومزيد من الجهد ومزيد من البذل والعطاء. قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أنت أخي الحبيب نعم الرجل لو كنت تصلي من الليل، وأنت أخت الفاضلة نعم الأخت ونعم المسلمة ونعم المؤمنة إن كنت تصلين بالليل، وإلا فلا. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ولذا أقول بملء فمي، من زعم أنه من الصالحين وهو لا يصلي من الليل فليعلم أنه أحد الكذابين. ده كلام شديد قوي، كلام شديد، ما تعودناش منك الله قد يا مولانا. لا، هذا هو الحق، هذا هو الصدق. أقول مرة أخرى، من زعم أنه من الصالحين ولا يصلي من الليل فهو أحد الكذابين. كذاب، ليس صادقا، لا يمكن أبدا أن تكون من الصالحين وأنت تقضي الليل كله نائما كالبعير. أبدا، هيهات هيهات. إن أردت أن تكتب عند الله من الصالحين فعليك بقيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ماذا كان حال عبد الله بن عمر حينما سمع من رسول الله ذلك؟ وأعود إلى مدرسة الليل إن شاء الله، لن أترك هذا الأمر يمر هكذا. إنما ماذا قال عبد الله بن عمر حين قال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل؟ قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. الله الله الله، فكان عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ينام وقد وضع إلى جواره الوضوء. انظر إلى الخوف وإلى الوجل وإلى الحرص على الطاعة. ينام وقد وضع وضوءه إلى جواره، إلى جوار فراشه يضع الوضوء. طبعا ما كانش فيه بقى النعيم والعز اللي الناس عايشة فيه الآن، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة. فكان يضع الوضوء إلى جواره، إلى جوار فراشه الذي ينام عليه، فينام وكأنه ينام على الجمر، يتقلب يتلوى في فراشه، ثم يستيقظ فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم ينام ثم يستيقظ فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يستيقظ ثم ينام، وهكذا حتى إذا دخل الثلث الأخير من الليل قام عبد الله بن عمر فتوضأ وظل قائما يصلي لله جل وعلا حتى يخرج من بيته إلى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، أنا بقول لحضرتك اللي يقول أنا من الصالحين وهو يقضي الليل كله في النوم لا يقوم من الليل ساعة لرب العالمين فهو أحد الكذابين، ليس من الصادقين، وليس من حقه أن يحشر نفسه في زمرة الصالحين. جبت الكلام ده منين؟ إنه كلام سيد الصالحين، إنه كلام سيد المؤمنين، إنه كلام سيد المرسلين، إنه كلام إمام المتقين وقدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل. خلي بالك من اللي جاية دي،

أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أؤكد على ذلك حتى لا يظن أحد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سبق الصديق رضي الله عنه، أبدا ما سبق أحد الصديق قط، ما سبق أحد من الصحابة الصديق قط. وهذا ما قاله عمر رضوان الله عليه نفسه، قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، أو لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، أو كفته، وكلاهما صحيح بالفتح أو الكسر على السواء. هذه مكانة الصديق عند عمر، بل قال عمر: ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، يقصد الليلة التي بات فيها الصديق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، يقصد ليلة من هذه الليالي، ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. يا الله، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، أهل الليل لهم سيمة، لهم وجوه معروفة. يا أخي والله تستطيع أن تعرف أهل قيام الليل بالنظر إلى وجوههم، انظر إلى وجوههم، والله إن وجوههم لنور، والله لقد كسى الله وجوههم نورا، وكسى الله جوارحهم نورا، وكسى الله كلامهم نورا، وأعمالهم نورا، وأحوالهم نورا. الليل أنس المحبين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم، فنصبوا إلى الله أقدامهم، وافترشوا له على الأرض جباههم، وناجوا ربهم، وناجوا ربهم، فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. نعم، القلوب منيرة، والوجوه منيرة، وأنا أعي ما أقول، والكلمات منيرة، والأحوال منيرة، والأفعال منيرة، لأنهم تربوا في مدرسة الليل. والله يوم أن أغلقت مدرسة قيام الليل في الغالب في الجملة، وإلا فالأمة لا ينقطع فيها الخير، ولا تخلو من الأخيار ولا من الصالحين أبدا إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم، أعلم بفضل الله من إخواننا ومن أخواتنا من يقيمون ساعات طويلة بالليل لله جل وعلا، أعلم من الرجال وأعلم من الأخوات، لكنني أتكلم عن غالب الأمة وعن الأمة في الجملة. أقول: خرج الكثيرون، بل وخرجت الأغلبية في الأمة المحمدية في هذه الآونة، خرج الأغلبون أو الأغلبية خرجت من مدرسة قيام الليل. لما كانت مدرسة قيام الليل مفتوحة على مصراعيها خرجت الأطهار والأبطال والأخيار، خرجت العلماء الصادقين والتجار الصادقين والمجاهدين الصادقين والأمهات الصادقات والفلاحين الصادقين والعاملين الصادقين. نعم خرجت المسلمين المتخصصين في كل أنواع التخصصات ومختلف المجالات والأعمال والعطاءات، لكن خرجت هؤلاء الصادقين المراقبين لرب العالمين. مستحيل مستحيل أن يقوم عبد لله بالليل يتململ بين يديه جل وعلا كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يقبض على لحيته، يبكي بين يديه جل جلاله، يرفع إليه أكف الضراعة، يتوسل إليه ويتذلل إليه جل وعلا ويطلب منه لدينه ودنياه. مستحيل أن ترى هذا الرجل العابد البكاء الخاشع الخاضع الأواب، مستحيل أن تراه في النهار غشاشا خائنا خادعا سافكا للدماء منافقا كذابا خائنا، لا لا لا لا لا، مستحيل مستحيل ترى هذا الرجل القائم بين يدي الله جل وعلا نصابا في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، لا، بل ستراه خيرا من الأخيار، طاهرا من الأطهار، أمينا من الأمناء، صادقا من الصادقين، مجتهدا مراقبا لرب العالمين. لا يراقب أحدا من الخلق ولا يعنيه كل الخلق، لا يعنيه أن يثني عليه كل الخلق أو أن يذمه كل الخلق، لأن قلبه معلق بالخالق وحده تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، عليكم بقيام الليل، أسأل الله أن يردنا وإياكم جميعا إلى مدرسة قيام الليل ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حق عبد الله بن عمر: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. يا الله، شهادة غير عادية والله تستوعبها، ودي شهادة، هذه شهادة أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. انظروا إلى هذه الشهادة من أم المؤمنين في اتباع عبد الله بن عمر وحرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان عبد الله بن عمر يركب ناقته ويتجول بها في شوارع المدينة بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قيل له: لماذا تصنع ذلك؟ قال: لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة سيدنا رسول الله. يا مسلمون، إذا كان هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة المصطفى، فكيف يكون حال عبد الله بن عمر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه؟ لعل خفا يقع على خف، فما ظنك بحاله مع قدمه، هو مع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والله من أعجب ما قرأت أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما مشيرا إلى باب في المسجد النبوي، قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني ليت الصحابة تركوا هذا الباب للنساء ولم يدخل منه أحد من الرجال ولم يخرج منه أحد من الرجال. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكريم المرأة وعلى عفة المرأة وكرامة المرأة وخصوصية المرأة، وليس في هذا على الإطلاق كما يدعي البعض، ليس في هذا اتهام للمرأة ولا اتهام لأخلاقها أبدا، وليس في هذا على الإطلاق تشكيك في أخلاق المرأة وفي دين المرأة، وإنما هي كرامة المرأة، هي مكانة المرأة، هي عفة المرأة، هي الحرص على أن نحتفظ للمرأة بحيائها. قال عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني ليتكم تركتم هذا الباب للنساء حتى لا يدخل منه أحد منكم ولا يخرج منه أحد منكم، يعني من الرجال. يقول سبحان الله نافع: فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات، فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. يا له من حرص ويا له من اتباع. مضت الساعة سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعود إلى حضراتكم بعد قليل إن شاء الله تعالى لأجيب على بعض الأسئلة فيما تبقى من وقت البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجزي عنا نبينا وصحابته خير الجزاء، وأن يجمعنا معهم به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات. اسمحوا لي فيما تبقى من دقائق معدودات لأني لا أريد أن آخذ دقيقة واحدة من وقت البرنامج الآخر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والتوفيق. أود أن أشكر شكرا جزيلا لإخواننا وأحبابنا في المملكة الأردنية الهاشمية. أشكر شكرا جزيلا لأخي الحبيب الأكبر الدكتور أحمد هليل، قاضي القضاء ووزير الأوقاف الأسبق، كما أشكر أيضا لوزير الأوقاف الحالي، وأشكر لكل إخواننا وأخواتنا الذين بذلوا هذه الجهود الطيبة المباركة في هذا التنظيم المبدع الذي رأيتموه على شاشة قناة الرحمة في هذه القاعة الكبيرة الجميلة التي ما رأيت في جمالها في مدينة الحسين الرياضية. أشكر شكرا جزيلا لإخواننا الأفاضل من المسؤولين في مملكة الأردن، وأسأل الله عز وجل لمملكة الأردن الحبيبة ملكا كريما وحكومة مؤيدة مسددة وشعبا مضيافا مباركا كريما، أشكر لهم هذه الحفاوة وهذا الترحيب وهذا التكريم الذي صربلوني به، ولست أهلا له والله، لأنهم أهل فضل وأهل كرم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى مكافأتهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم انتقلت من الأردن إلى الكويت الحبيبة ليزداد الإكرام وليزداد الترحاب أو ليتواصل، فلقد أكرمنا إخواننا في دولة الكويت إكراما شديدا واحتفوا بنا احتفاء كبيرا. وأشكر لإخواني جميعا المسؤولين في وزارة الأوقاف على ترتيبهم لهذا الملتقى العلمي الجميل الذي كان بعنوان ميراث نبي، وقد ألقيت فيه ثلاث محاضرات أيضا عن مكانة صاحب السنة وعن السنة والعلم الحديث وعن حجية السنة، ثم خطبت الجمعة، ويعني الحقيقة رأيت جموعا لا يعلم حصرها ولا عدها إلا الله، حتى أنه من المواقف الظريفة التي لن أنساها أبدا أنني في الكويت من شدة الزحام ويعني خشية الإخوة علي من الهلاك يعني أخرجوني من الشباك، فهذه من اللطائف التي لن أنساها أبدا أنني يعني خرجت من النافذة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني جميعا، وأنا الآن يعني أقول لإخواني الذين حضروا هذه المحاضرات بهذه الأعداد الرائعة، وددت رب الكعبة، والله لا أقول ذلك تواضعا وإنما أقول ذلك حقا وصدقا، وددت رب الكعبة أن لو قبلت يعني أيدي إخواني الأفاضل وصافحت أيديهم في الأردن وفي الكويت الذين كانوا يحرصون بصورة كريمة شديدة على أن يصافحوني، لكن الزحام الشديد يعني حال بيني وبين ذلك، وإلا فمصافحتي لهم يعني شرف لي أنا وترفع من خسيستي وترفع من قدري، فأعتذر لإخواني وأحبابي جميعا، وإلا فوالله الذي لا إله غيره مصافحتي لهم تكريم وتشريف لي أنا، وأسأل الله أن يجمعني بهم بهذا الحب في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود فقط أن أقول بأنه بفضل الله يعني انتهت الخريطة الأولى التي وضعناها لستة أشهر في قناة الرحمة، انتهت بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي، ويعني أبارك أنا بفضل الله عز وجل بلا تحيز لإخواني الأفاضل العاملين في قناة الرحمة على هذا الإتقان وعلى هذا الاحترام والتقدير لقيمة الوقت، وعلى تنفيذ الخارطة التي وضعتها القناة بهذه الصورة المشرفة. ولا شك ولا ريب أن الكمال لله وحده وأن العصمة لأنبيائه، لكنني أقول جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم هذا العطاء وهذا الإتقان وهذا الإبداع، وأنا أحيي بصفتي رئيسا لقناة الرحمة أحيي إخواني العاملين في القناة وعلى رأسهم أخي الحبيب محمود حسان الذي أعلم أنا قدر الجهد الجبار الذي يبذله، أسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يخلفه في أولاده وأن يتقبل منا ومنه هذا الجهد. وأشكر لكل إخواني معي العاملين في قناة الرحمة المباركة، ابتداء بمحمود حسان وانتهاء بأخ الحبيب الذي يكرمنا ويشرفنا بإحضاره الطلبات لنا ولإخواننا من الضيوف. يعني أقول من أول أحد إلى أقل عامل في القناة، ولا يوجد عندنا عامل له مكانة قليلة أو أقل أبدا، بل الكل عندي بفضل الله تبارك وتعالى سواء، والكل عندي في مرتبة واحدة، وهم يعلمون ذلك جيدا بفضل الله، ولا أميز أبدا بين مدير وبين آخر بفضل الله تبارك وتعالى في التعامل. لكن ليس معنى ذلك أنني لا أفرق بين عمل المدير وعمل الإداري وعمل من هو دونه، لا، هذا وضع آخر. فأنا أحييهم جميعا وأشد على إيديهم، ولا أملك أن أكافئهم مكافأة مادية تليق بهم، وإنما أترك مكافأتهم لله عز وجل مع وعدي لهم على الهواء بمكافأة مادية كذلك مع انتهاء الخارطة الأولى. وأنا أرى حتى المصورين معي في الاستوديو يهللون ويبتسمون ابتسامة عريضة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم فرحا وسرورا. واشمعنا أنت يعني لما تاخدوش مكافأة؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وأشكر لأساتذتنا ومشايخنا الأجلاء الأفاضل الذين احترموا معنا الخارطة وقدروا معنا احترامنا للوقت، وبذلوا من جهدهم ووقتهم وعرقهم وسفرهم وتحملوا المشقة. أسأل الله عز وجل أن يتولى مكافأتهم وأن يسترهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وأستحلفهم جميعا بالله إن رأوا مني أنا أو من أخي محمود أو من إخواننا العاملين في القناة في لحظة من اللحظات عبوسا أو إعراضا أو انصرافا لأمر من الأمور أو لشغل من الأشغال، أسألهم بالله أن يعذرونا وأن يسامحونا. ومع تقديري الكامل لكل إخواننا الذين شاركوا معنا في الخارطة القديمة، وإن شاء الله تعالى نحن بدأنا من بداية هذا الأسبوع الخارطة الجديدة، والتي تعمدت فيها بفضل الله عز وجل تلبية لرغبة أحبابنا وإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات أن نعدل بعض الشيء في الخارطة القديمة، مثلا تلبية لرغبة أحبابنا بفضل الله، وقد وعدنا ووفينا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء، أن تكون الفتاوى يوميا ما عدا الجمعة بفضل الله تبارك وتعالى. وأبشركم بفضل الله بأن فتاوى الرحمة من البرامج الرئيسية والأصلية والمهمة في قناة الرحمة، ونظرا لحرص أخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات على التعرف على الإجابة الوسط المدعمة بالدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول من أجل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى كانت فتاوى الرحمة يوميا ما عدا الجمعة. المعاد طبعا معاد الفتاوى من الساعة 6:45 إلى الساعة 7:45، يعني 8:15، حوالي ساعة ونصف تقريبا يوميا بفضل الله عز وجل ما عدا الجمعة. عندنا يوم السبت بفضل الله في الفتاوى الدكتور جمال مركبي، وعندنا يوم الأحد فتاوى المواريث. فتاوى المواريث يعني أي مسألة أو أي فتوى في المواريث فقط تعرض يوم الأحد على أخينا الحبيب الدكتور أيمن خليل. يعني فتاوى المواريث جعلت لها يوما خاصا حتى يستفتي كل مسلم عنده فتوى أو مشكلة في قضية من قضايا الميراث أو يعني ما شابه، تعرض إن شاء الله هذه الفتاوى حتى ولو عن طريق الـSMS على شاشة القناة يوم الأحد بفضل الله تبارك وتعالى على الدكتور أيمن خليل، وهو المسدد بفضل الله الموفق جدا في هذا الباب، أسأل الله أن يزيده توفيقا. أما في يوم الاثنين فالموعد كما هو مع يعني الفقير محمد حسان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق. عندنا يوم الثلاثاء بفضل الله تبارك وتعالى نسعد وتسعد شاشة قناة الرحمة بأن يظهر عليها هذا الوجه المنير، وجه الدكتور عبد الله شاكر أخي الأكبر جزاه الله خيرا، وأستاذ مادة العقيدة. والحقيقة وجود الدكتور عبد الله معنا مكسب كبير للقناة ومكسب كبير للمسلمين، أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا. أما يوم الأربعاء فأيضا فتاوى الرحمة للدكتور طلعت عفيفي، وهو أستاذنا الفاضل يعني من أساتذة الأزهر، الذي أؤكد بوجوده وبوجود بعض إخواننا الأفاضل في هذه الخريطة من علماء الأزهر، أؤكد بوجودهم عمليا لا نظريا على ما أدين به لله تبارك وتعالى في أن الأزهر كان ولا زال وسيظل بإذن الله تعالى قلعة من قلاع العلم الوسطي المعتدل. وأنا أحيي يعني علماء الأزهر، ونحن جميعا تلاميذ لهم ومتسللون على مائدتهم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا. وأنا لا أستحي أن أقول نحن غرسهم ونبتهم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وعطاء، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أما في يوم الخميس فبفضل الله تبارك، وربما يحدث تعديل أو تغيير ما بين الأربعاء والخميس ربما مع التوفيق بالعودة إلى مشايخنا جزاهم الله خيرا، فإن شاء الله تعالى هيكون موعدنا فتاوى اقتصادية فقط، فتاوى اقتصادية فقط، كل ما يتعلق بالبنوك والبيع والشراء والاقتصاد إلى غير ذلك، هذا اليوم مخصص لهذه الفتاوى سواء على الهواء مباشرة أو على الرسائل القصيرة الاس ام اس التي ستأتي على شريط القناة، وسأكلف إخواني وأحبابي معي هنا في القناة بجمع كل الأسئلة التي ستعرض على شاشة القناة على الاس ام اس، وتعرض بفضل الله مع تصنيفها على علمائنا ومشايخنا. إن كانت سؤال اقتصاديا سيعرض على أستاذنا الفاضل ووالدنا الكبير الكريم الدكتور علي السلوس، وهذا مكسب حقيقة كبير للأمة، وأود أن تستفيد الأمة من الدكتور علي السلوس. أسأل الله أن يبارك في عمري وأن يحسن عمله وأن يزيده توفيقا وعطاء. إن شاء الله الدكتور علي له معنا يوم في فتاوى الرحمة يوم أسبوعيا بفضل الله، فستعرض الفتاوى الاقتصادية على الدكتور علي، ستعرض فتاوى المواريث على الدكتور أيمن خليل، وتعرض بقية الأسئلة على إخواننا. أود من البداية أن أقول يعني أنا في الخريطة اللي فاتت تعمدت أن تكون فتاوى الرحمة يعني في يوم واحد، ويعني تصديت أنا مع جهلي ومع فقري ومع بضاعتي المسجاة للرد، لا من باب أنني أرى نفسي أنني أهل للفتوى، وإنما من باب أنني لا أريد أن أفتن جماهير المشاهدين بتعدد الفتوى وبتضارب الفتوى، مع أنني أعتقد اعتقادا جازما بأن الاختلاف في مسائل الأحكام أمر جائز شرعا، أعتقد اعتقادا جازما بأن الاختلاف في مسائل الأحكام أمر جائز شرعا. يعني قد أفتي أنا بفتوى في مسألة مسائل الأحكام يخالفني فيها شيخ من شيوخنا الأفاضل أو أخالفه أنا فيها، فالاختلاف كنت حريصا على ألا تظهر يعني فتوى ويعني يظهر الجواب على فتوى واحدة بصورتين مختلفتين، حتى لا يحدث للناس التضارب الذي أحدثته الفضائيات في الآونة الأخيرة. لكن أرجو الله عز وجل، أرجو الله أن تكون الفتاوى يعني في منهج واحد، وقد تعمدت أن أختار العلماء الأجلاء الأفاضل الذين ذكرت أسماءهم يعني بعناية دقيقة من أجل ألا يحدث هذا التضارب، وأنا يعني أطالب إخواني ومشايخ الأفاضل الأجلاء أن يجتهدوا قدر الإمكان ألا تتضارب الفتوى حتى يعني لا نصيب الناس بمزيد من الاضطراب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا توفيقا ورشادا. أود من إخواني وأخواتي يعني أن يشاركونا وأن ينصحوا لنا وأن يوجهونا، ولسنا والله أبدا متكبرين، ولسنا فوق نصحكم ولسنا فوق توجيهاتكم، بل أنا أفتح قلبي وإخواني جميعا في القناة يفتحون قلوبهم وعيونهم وصدورهم لاستشاراتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم، فبكم وبتوجيهاتكم بفضل الله ننمو ونكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص. وأنصح أيضا لإخواني من المتصلين بحب والله، من اتصل منكم على الهاتف ووجد الهاتف مشغولا هو مخير بين أن يغلق السماعة وبين أن يظل، بنية صادقة في أن يدعم بهذه الجنيهات القناة، إنما هو مخير بين أن يغلق الهاتف، لأنني والله لا أريد جنيها واحدا سحتا ولا حراما يدخل هذه القناة الطاهرة المباركة من أي مسلم أو مسلمة حتى ولو كان قادرا، والله لا أريد ذلك، والله لا أريد باسم الدين أن نأكل حراما ولا أن يدخل إلى القناة جنيه حرام واحد، لا أريد أن يدخل جيب موظف واحد في القناة من إخواننا جميعا جنيه حرام واحد من مسلم أو مسلمة يتصل ويرى الخط مشغولا لفترة طويلة، لأنه لا يمكن أبدا أن يدخل إلى الاستوديو إلا خط واحد، مستحيل يدخل على الضيف إلا متصل واحد، فيتصل الآلاف في وقت واحد. وقد يتصور بعض الناس أننا نتاجر بهذا، لا أشهد الله، لا نريد جنيها واحدا سحتا ولا حراما يدخل إلى هذه القناة الطاهرة المباركة، لأننا لا نتاجر بدين الله ولا نتاجر بقال الله قال رسوله، بل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه وأن يرزقنا الإخلاص. وأقسم بالله وددت أنا شخصيا لو أقدر ولو أملك أن أتصل من القناة على من أراد الاتصال بنا، لكننا والله لا نستطيع ذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء مع دعواتي بخالص التوفيق لمشايخنا وإخواننا الأفاضل الذين شرفونا والذين يشرفوننا في هذه الخارطة القديمة، وجزى الله الجميع خيرا. وأسأل الله أن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.